السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى تفسير آخر الآيات أو الآيات الأخيرة من هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يختم لنا بخير. ووصلنا إلى قول الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من الأحزاب من ينكر بعضه. ونتكلم عن معاني الآيات. والذين آتيناهم الكتاب، الذين أنزلنا على نبيهم الكتاب فتعلموه. وقيل إنهم اليهود والنصارى الذين آمنوا، وقيل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأحزاب الكافرة من كفار المشركين وكفار اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا، وغيرهم من أهل الكفر. يكفر ببعضه ويقول ليس هو من عند الله. مآب مرجع ومصير. إليه مآبي، أي مرجعي ومصيري يوم القيامة. حكما عربيا، أحكاما وشرائع بلسان عربي، وقيل دينا عربيا، وقيل محكما معربا. ولي النصير متولي أمرك. واق، من يقيك شر العذاب أو يدفع عنك الشر والعذاب. وذرية، أبناء وأحفادا. بآية بمعجزة، لكل أجل كتاب، لكل مدة زمنية كتاب مكتوب فيه ما سيعمل منها. وقيل هنا تقديم وتأخير، والمعنى لكل كتاب نزل زمن يعمل به فيه. يمحو الله، يزيل، يغير، يبدل، ويثبت، يترك بلا تغيير ولا إزالة. أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع إليه. ننقصها من أطرافها، نفتحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيضيق الخناق على الكفار. وقيل نقبض علماءها وفقهاءها. وقيل نقلل بركتها وثمارها. وقيل ندمر بعض البلاد كي يتعظ الآخرون. لا معقب لحكم، لا رد لقضاء، لا يتعقب أحد. مكر كاد، تآمر. المكر جميعا الكيل والمكر والتدبير، تكسب تعمل. وعقب الدار العاقبة الحسنة في الدار الآخرة للمؤمنين، والعاقبة السيئة لأهل الكفر. علم الكتاب، علم التوراة والإنجيل، وقيل العلم بالقرآن الكريم. ربنا تعالى يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من الأحزاب من ينكر بعضه. فربنا تعالى يمتن عليهم، امتن الله تعالى على من آمن من أهل الكتاب بمعرفة هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بما أنزل إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها ببعض، بعضها لبعض، وتصديق بعضها بعضا. وهذه حال من آمن منهم من أهل الكتابين. وربنا تبارك وتعالى يمدح الذين قائمون بمقتضى هذا الكتاب الذي آتاهم الله إياه، فيفرحون ما أنزل الله إلى رسوله من القرآن الكريم لما في كتبه من الشواهد على صدقه والبشارة به. كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: قل آمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من أرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي من الطوائف من يكذب بعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى من ينكر بعض ما جاء من الحق. وكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكذلك أنزلنا، الله تعالى يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ما أنزل إليك، أي بعض ما أوتي الكتاب. كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه: بعض من أوتي الكتاب يفرح بالقرآن، كابن سلام وسلمان والذين جاءوا من الحبشة. فاللفظ عام والمراد الخصوص. وقال قتادهم أصحابه لأن جل أهل الكتاب يحزنون عند نزول القرآن ويعادون القرآن ويكفرون بالله والرسول والقرآن. فالمراد اللفظ عام فعلا والمراد الخصوص كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه. وقال قتادهم أصحاب محمد يفرحون بنور القرآن. وقال مجاهد وابن زيد بعد مجاهد قال إنهم مؤمنوا أهل الكتاب، وقيل هم جماعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم. قال قرطبي رحمه الله وقال أكثر العلماء كان ذكر الرحمن في القرآن قليلا في أول ما أنزل، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقالت قريش ما بال محمد يدعو إلى إله واحد، فأصبح اليوم يدعو إلى إلهين الله والرحمن، والله ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعلون مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. فنزلت وهم بذكر الرحمن هم كافرون وهم ويكفرون بالرحمن، ففرح مؤمن أهل الكتاب بذكر الرحمن. طبعا هذا كسند لا يصح، يعني سبب النزول لا يصح في هذه سبب نزول. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء قبلي، إليه أدعو إلى سبيله أدعو وإليه مآب، إليه مرجعي أرجع إليه فيجازيني بما قمت به من الدعوة إليه والدعوة إلى دينه والقيام بما أمرني به، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. هذا القرآن الكريم ربنا تعالى شرف أمة محمد بأن أنزله بلغتهم باللغة العربية، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. بعض أهل العلم قال وكذلك أنزلناه حكما أي محكما متقنا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات، لئلا يقع فيه شك واشتباه، وليجب أن يتبع ولا يداهن فيه ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من الأهواء، ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من الأهواء الذين لا يعلمون. ولهذا توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم ليمتن الله عليه بعصمته ولتكون أمته أسوة في الأحكام، فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم ما لك من الله من ولي يتولاك، فيحصل لك الأمر المحبوب ولا واق يقيك من الأمر المكروه. والقرطبي رحمه الله تعالى قال وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض الأحزاب كذلك أنزلناه حكما عربيا، وإنما وصفه بذلك لأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عربي، فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضا. وقيل نظم الآية وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حكما عربيا أي بلسان العرب، ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام. وقيل أراد بالحكم العربي القرآن كله لأنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم. وربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته في هذا الوعيد الشديد ولئن اتبعت أهواءهم أي آراءهم وضلالاتهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، وعيد شديد هذا الوعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبيل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة وأتم السلام. يعني الواجب على أهل العلم، نسأل الله سبحانه أن يتفضل علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتوا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ولا يتبعوا الأهواء، فإن الله حذر إمامهم وسيدهم وإمام الدنيا وخيرهم وخيرها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل من سلك سبيله يدخل في هذا التهديد العظيم. فالواجب على العبد أن يعتصم بالله تعالى حتى يعصمه ربه جل ذكره. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أي لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك، فقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين، فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كانوا كذلك، وإنما هم يقدحون بسبب أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك آية اقترحوا فليس لك من أمر شيء، فما كاد رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره الله، لكل أجل كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر، فسبحان من أنزل هذا القرآن العظيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك كما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا، كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الخلق وخاتمهم، وقال له تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: قيل إن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج وعيرته بذلك، وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همه إلا النساء، أو همة إلا النساء، ليس له همة إلا في النساء والنكاح، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة على النساء فأنزل الله هذه الآية. ويقول: ذكر ذلك الواحدي عن الكلبي، الكلبي لا شك أنه ضعيف. وذكرهم أمر داود وسليمان فقالوا: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي جعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله لهم من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في الوحي. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهي عن التبتل وترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية، والسنة والدة بمعناها، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم، عليه الصلاة والسلام، وقال: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. وهذا الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف الدين، ضعفه عدد كبير من أهل العلم وحسنه بعضهم، يعني ضعفه الهيثمي وابن الجوزي والعراقي وابن حجر وابن عبد الهادي والعلامة ابن باز رحمة الله عليه وغيرهم، وحسن الحديث جماعة منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب، فقال: حسن لغيره، حسن لغيره. وأيضا الذي يتزوج وينعم الله عليه بالزواج فقد حصن فرجه، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي صحيح البخاري أن ثلاثة رهط جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز ذلك له لاختصينا. قال القرطبي رحمة الله عليه: قد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إني لا تزوج المرأة وما لي فيها من حاجة وأطأها وما أشتهيها. فقيل: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي صلى الله عليه وسلم النبيين يوم القيامة. ثم أكمل القرطبي رحمة الله عليه أثرا عن عمر رضي الله عنه ألا وهو يقول: وإني سمعت وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالأفكار فإنهن أعذب أفواها وأحسن أخلاقا وأنتق وأرحاما، وإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة. وما ذكرت هذا الأثر إلا من باب التنبيه عليه، فإنه ضعيف لا يصح، فكما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره. فربنا تبارك وتعالى يخبر عن سنته في المرسلين أنهم بشر، وأن الله تعالى جعلهم أزواجا وذرية سبحانه وبحمده، وهذا لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فربنا تعالى يقول: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. عاد الكلام إلى ما اقترح من الآيات مما تقدم ذكره في هذه السورة، فأنزل الله ذلك فيهم. مظاهر الكلام أن الله تعالى يقول: ما كان نبي أن يأتي بآية، إنما الله وحده سبحانه الذي يأتي بالآيات، لكل أجل كتاب، أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله. قال ذلك الحسن: وقيل فيه تقديم وتأخير، والمعنى لكل كتاب أجل. قال الفراء والضحاك: أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤقت ووقت معلوم، نظير لكل نبأ مستقر. بين أن المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب، بل لكل أجل كتاب. وقيل المعنى لكل مدة كتاب مكتوب وأمر مقدور لا تقف عليه الملائكة، لا تقف عليه الملائكة، لكل أجل كتاب. ثم يقول الله تعالى بعد أن قال لكل أجل كتاب، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وهنا قبل أن نأتي إلى هذه اللفظة المهمة لأن فيها بحث طويل، أقول في الجزئية التي سبقت أو في الآية التي سبقت، كان الضحاك بن مزاحم يقول لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله الله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخة كلها بالقرآن. يعني التوراة مثلا مدتها إلى أن جاء الإنجيل فنسخ أشياء منها، ثم جاء القرآن فنسخ جميع الكتب وأثبت الله تعالى القرآن. هذا على قول الضحاك ابن مزاحم رحمه الله تعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذه الآية الحبيب الغالي ذكر أهل العلم فيها، يعني كالقرطبي وابن جرير الطبر استفاض فيها، ذكروا قرابة من 10 أوجه في المراد بيمحو الله ما يشاء ويثبت. فهذه الآية بادئ ذي بدء في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء، أي ربنا تعالى يخبر بأن هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها، الآية التي قبلها لكل أجل كتاب، ثم قال بعدها يمحو الله ما يشاء ويثبت، كان من المقدم والمؤخر، بمعنى لكل كتاب أنزله الله على رسول الشرائع والأحكام التي فيه أجل إلى أن يأتي كتاب آخر من عند الله كما ذكرنا. ثم الوجه الثاني: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو القول في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، من الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فيكن نسخها كلها بكتاب الله تعالى القرآن. والوجه الثاني: يمحو الله ما يشاء ويثبت متعلق باللوح المحفوظ، يغير الله فيه الأقدار التي قدرها من يشاء ويثبت من يشاء. وقد ورد عن عدد من السلف أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. يعني ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه، عن ابن مسعود وغيرهما رضي الله تعالى عنه. فابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: اختلف أهل العلم أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلى الشقاء والسعادة، فيغيره إلا الشقاء والسعادة، فإنهما لا يغيران. وأورد بسند ضعيف عن ابن عباس قال يدبر الله أمر العباد فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، والحياة والموت. وأقول في هذا الأثر لما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قول ابن عباس، وقال القشيري وقيل السعادة والشقاء والشقاء والخلق والخلق والرزق لا تتغير، فالآية فيما عدا هذه الأشياء، قال القرطبي رحمة الله عليه مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد وإنما يؤخذ توقيفا، فإن صح فالقول به يجب ويوجب ويوقف عنده، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر والله أعلم. وهذا يروى معناه عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم، وهو قول الكلب، يعني أنهم كانوا يدعون اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني، كما كان عمر يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. وابن سعود كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكان أبو وائل يكثر أن يدعو يقول اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحو واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وأورد الطبري من وجه آخر عن منصور قال سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحوه واجعله في السعداء، فقال حسن. ثم أتيت بعد ذلك بحول فقال أو أكثر، فسألت عن ذلك فقال قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيفرق كل أمر حكيم، قال يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من الرزق من رزق وغيره، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت، يعني كان ذهب رجع إلى الشقاء والثبات لا يمحى والسعادة لا يمحى. قال الطبري رحمة الله عليه وقال آخرون معنى ذلك أن الله يمحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء، وهذا ثابت بإسناد ضعيف أو يعني روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنه قال هما كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وصح ذلك عن عكرمة أنه قال الكتاب كتابان يمحو الله من يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ثم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ذكر القول الرابع قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنه يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد. وروى بسند صحيح عن شقيق أبي وائل شقيق بن سلمة أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحونا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. وأبي وائل كان يكثر أن يقول هذا الدعاء اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحونا إلى آخر الدعاء. وأورد الطبري بسنده إلى أبي عثمان النهدي وقال كان عمر رضي الله عنه يطوف في البيت وذكر الأثر ذكرناه أولا، ويقول عمر اللهم إن كنت كتبت علي شقوة، والسند قابل للتحسين. قال الله يقول عمر اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحوه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة، ونحو بسند فيه ما قال عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال الطبري رحمة الله عليه وقال آخرون بل معنى ذلك أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. وذكر بسند ضعيف عن ابن عباس قال يمحو الله ما يشاء من القرآن، يقول يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب. قال وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. وبسند صحيح عن قتادة قال هي مثل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله عند أم الكتاب أي جملة الكتاب وأصله. وروى بسند صحيح عن ابن زيد يمحو الله ما يشاء بما ينزل على الأنبياء ويثبت ما يشاء مما ينزل على الأنبياء، وعنده أم الكتاب لا يغير ولا يبدل. ثم ذكر الطبري رحمة الله عليه قولا سادسا قال وقال آخرون معنى ذلك أنه يمحو من قد حان أجله ويثبت من لم يجيء أجله إلى أجله. وروى بسند صحيح عن الحسن البصري قال يمحو الله من شاء ويثبت، قال يمحو من جاء أجله فذهب، والمثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقال الطبري رحمة الله عليه وقال آخرون بل معنى ذلك ويغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفر. سبحانك ربي معظمك. ثم قال وأولى الأقوال في ذلك وأشبهها بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، ويقصد بقول الحسن أنه يمحو من جاء أجله فذهب ويثبت من هو حي يجري إلى أجله. قال وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة وتهددهم، وقال لهم ما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يعلمهم بذلك أن لقضاء فيهم أجلا مثبتا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل، وعنده أم الكتاب. نسأل الله سبحانه العلم النافع، ونسأل الله إن كان قد كتبنا سعداء أن يثبتنا، وإن كان كتبنا أشقياء أن يمحوه بكرمه وجوده، ويكتبنا سعداء إنه يمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وبحمده وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. ثم يقول الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب والبلاء، فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به، إما أن نرينك إياه في الدنيا فتقر عينك بذلك، أو نتوفينك قبل إصابتهم فليس ذلك شغلا لك، فإنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب. فنحاسب الخلق على ما قدموا جل ذكره وتباركت أسماؤه، هو الذي يحاسبهم لا يحاسبهم أحد. ثم يقول الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها، يعني الآية السابقة تدلك على أن الرسول عليه السلام ليس عليهم بمسيطرة، وحسابهم على من؟ ليس على رسول الله، وليس على العلماء، وليس على الدعاة، حساب الخلق على رب العالمين. الله قال النبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قول الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يخبر في هذه الآية أولم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها، أي نفتح الأرض بعد الأرض عليه الصلاة والسلام، فنضيق الخناق على المشركين. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله عليه أولم يرى هؤلاء المشركون من آل مكة الذين يسألون محمدا الآيات أن نأتي الأرض فنفتحها له أرضا بعد أرض حوالي أرضهم، أفلا يخافون أن تفتح له أرضهم كما فتحنا له غيرها. وذاك أورد بسند صحيح بمجموع طرق عن ابن عباس قال أولم يروا أن نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض، ثم قال وقال آخرون بل معناه أولم يروا أن نأتي الأرض فنخربها، أولا يخافون أن نفعل بهم وبأرضهم مثل ذلك فنهلكهم ونخرب أرضهم. وروى بسند صحيح عن ابن عباس قال أولم يروا إلى القرية التي تخرب، إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال آخرون بل معناه ننقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت. وقال آخرون بل معناه أن نأتي الأرض ننقص من أطرافها فنتطرفهم بأخذهم الموت، فنتطرفهم بالموت بأخذهم بالموت. وقال آخرون ننقصها من أطرافها بذهاب فقهائها وخيارها. وأورد بسنده عن ابن عباس قال ننقصها من أطرافها ذهاب العلماء والفقهاء وخيار أهلها. ثم قال رحمه الله وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها بظهور المسلمين من أصحاب محمد عليها وقهرهم أهلها، أفلا يعتبرون بذلك يخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم، وذلك أن الله توعد الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نسأل الله اللطف والستر يا رب العالمين. وهنا الحافظ الكثير رحمة الله عليه قال لما ذكر قول ابن عباس قال خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها، قالوا في هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان قال حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد الرقي بدمشق أنشدنا أبو بكر الآجري الإمام أبو بكر الآجري بمكة قال أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف والله، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. أي والله والله صدق صدق صدق صدق. ثم قال الحافظ الكثير والقول الأول أولى وظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وكفرا بعد كفر كما قال تعالى لقد أهلكنا ما حولكم من القرى. وهذا اختيار الحافظ وهذا اختيار الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله تعالى بهم كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فالله سبحانه جل ذكره يخبر أن الكفار مكروا، كل أمم الكفر مكرت برسلها فمكر الله تعالى بهم، فهذا في صفة المكر لا تنسب لله على الإطلاق وإنما تنسب في وقت الكمال كما في مثل هذا الموطن أنها تكون في مقابلة مكر أعدائه. فلله المكر جميعا، قال الله تعالى فلله المكر جميعا بمعنى لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه وتحت قضائه وقدره، فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والحسرة والندم، فإن الله يعلم ما تكسب كل نفس همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة، والمكر لابد أن يكون من كسبها فلا يخفى على الله مكرهم فيمتنع أن يمكروا مكرا يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئا. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، سيعلم الكفار لمن عقب الدار ألهم أم لأتباع الرسل، بل العاقبة الحسنة هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الذين كفروا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لست مرسلا عليه الصلاة والسلام، إنك لست برسول، بل إنك تدعي على الله عز وجل. قل لهم يا محمد إن طلبوا شهيدا على ذلك قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادة الله، اسمع لهذه الدرة النفيسة التي ذكرها السعد رحمة الله عليه، شهادة الله لرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وإقراره. يعني الله شهد لنبي محمد بالرسالة بقول الله وبفعله سبحانه وإقراره جل ذكره. أما قوله ففيما أوحاه الله إليه إلى إلى إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وخارجا عن قدرة أصحابه وأتباعه، وهذه شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه رسول، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبع فله رضوان الله وكرمته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله ودمه والله يقره على ذلك. فلو تقول على الله بعض الأقاويل لعاجله الله بالعقوبة. ومن عنده ومن عنده علم الكتاب، أي أن الله تعالى يشهد، وكذلك من عنده علم الكتاب يشهدون. ومن عنده علم الكتاب، ذكر أهل العلم فيها عدة أقوال، منها أنهم علماء اليهود والنصارى، ومنها أنه عبد الله بن سلام، قال الحسن ومجاهد وعكرمة وابن زيد وابن السائب ومقاتل. وبعض أهل العلم كان ينكر ذلك، ينكر أن يكون المراد عبد الله ابن سلام، وكان يقول كيف والآية والسورة مكية وليست بمدنية، وإنما أسلم عبد الله بن سلام وسلمان أيضا أسلموا في المدينة. وقول ثالث أنهم قوما من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق، كعبد الله بن سلام كما ذكرنا وسلمان وتميم الداري. والرابع أنه جبريل، والخامس أنه علي بن أبي طالب، والسادس أنه بنيامين، والسابع أنه الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، والصحيح في هذا أنه من عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل، قال وامثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم مكة قبل الهجرة، والله أعلم. والصحيح أنه أسلم بالمدينة، أسلم بالمدينة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال عبد الله ابن عطاء قلت لأبي جعفر علي بن الحسين زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، فقال إنما ذلك علي، وكذلك قال محمد بن حنفية، وقيل جميع المؤمنين أيضا. قال القاضي أبو بكر بن عربي أما من قال إنه علي فعول على أحد وجهين، إما لأنه عنده أعلم المؤمنين، وليس كذلك، بل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم منه رضي الله عنه. وأما حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها فهو حديث باطل، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ثم قال أيضا وأما من قال أنهم جميع المؤمنين فصدق، لأن كل مؤمن يعلم الكتاب ويدرك وجه إعجازه ويشهد للنبي بصدقه. قال وأما من قاله عبد الله بن سلام فعول على حديث الترمذي، وليس ممتنع أن تنزل في عبد الله بن سلام سببا وتتناول جميع المؤمن لفظا، ويعضده من النظام أن قوله ويقول الذين كفروا يعني به قريش، فالذين عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى الذين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقرب من عبدة الأوثان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وشاكرين لله تعالى من حسن المناسبات والموافقات أننا أتممنا تفسير سورة الرعد في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، في يوم الثلاثاء، عفوا في الليلة قبل الأخيرة، في يوم الثلاثاء ليلا الساعة الثانية إلا ثلث، يعني في فجر الأربعاء، وهو آخر يوم من أيام شهر رمضان، ويعني ألتمس بركة الله كأن الرعد انتهت، كأن القلق والاضطراب على إتمام هذا التفسير المبارك انتهى، وسيتم بحول الله على أكمل وجه، ويجعل الله له القبول بإذنه وكرمه. اللهم إنك تعلم نوايانا فأخلصها لك يا رب العالمين، وتقبلها منا بقبول حسن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.